إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الكرام في سهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 49 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والنية. أحبتي الكرام، كان حديثنا فيما تقدم في كلام الشارح رحمه الله تعالى على التعليق على كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى في قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. والمصنف رحمه الله تعالى الشارح ذكر نموذجا من علماء هذه الأمة الذي رام الوصول إلى الحق والحقيقة من غير هذا الطريق، فمر بتجارب مختلفة ومناهج متناقضة ومدارس مختلفة بحثا عن الحقيقة، فلم يجد إلا الشك والقلق والحيرة والضياع، حتى عرف في آخر حياته أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد في آخر مطافه إلى الأصل الذي هو أصل الحقيقة والهدى، إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن لنا في هذه القصة وفي هذا المشوار لعبرة، الواجب علينا أن نبتدئ من حيث انتهى مثل هذا الرجل الذي لا نشك في نيته وإخلاصه، كما لا نشك في ذكائه وعبقريته، ولكن نستفيد من هذه التجربة ومن هذا المشوار الطويل ومن إضاعة عمره، وفي الأخير يعود إلى الأصل الذي هرب منه عمدا ظنا أنه سيجد غيره من الطرق التي توصل إلى الحقيقة غير هذا الطريق الذي ظنه في بادئ الأمر ظنه طريقا تقليديا ليس فيه نظر ولا فيه دلالة عقلية ولا فيه إقناع ولا فيه شيء من الأمور التي الموجبة لليقين. هذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وحديثنا هذه الليلة في الاستشهاد بمقطع من كلامه رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه المنقذ من الضلال، ظن منه أن ذلك منقذا من الضلال، وما علم رحمه الله تعالى أنه كان لا يزال في ضلاله حتى اكتشف الأمر بعد ذلك كما سيأتي الكلام عليه. ولكن استشهد بكلامه هنا رحمه الله تعالى، وساقه المصنف مستشهدا به في قضية علم الكلام الذي كان الغزالي رحمه الله تعالى أحد رموزه وأحد علمائه وأحد مصداره الكبار الذي خاض فيه حتى اكتماله ووصل إلى النتيجة، وهي أنه لا يمكن أن يوصل إلى حقيقة، وإنما يثير الشبهات والشكوك وعدم اليقين إلى غير ذلك من الأمور. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نشأ في بلاد العجم في شرق إيران، وتتلمذ على علماء ذلك البلد على الفقه الشافعي، فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبرز في هذا الفن وفي هذا المضمار وفي هذا الميدان حتى بز أقرانه رحمه الله تعالى. ولد سنة 50 و400 للهجرة، وأصبح من علماء الشافعية الكبار، بل إن كلامه في المذهب أو كتبه إنما هي من الكتب المعتمدة في المذهب كما لا يخفى. وكذلك في الأصول، وكذلك في الأصول كتاب المصطفى أصل من أصول الفقه في الإسلام عموما وفي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على وجه الخصوص. ولكنه دخله الشيطان من جهة زهده في هذا الفن وفي هذا المضمار، فكان يبحث عن طريق غير مسلوك، طريق يختلف عن طريق هؤلاء الدهماء والعامة، طريق يلبي بعض الغرور والتطلعات الذهنية التي في رأسه، فخاض غمار علم الكلام ظن منه أن ذلك يوصل إلى الحقيقة، لأن هذا العلم كما سماه يبني دلائله على العقل وعلى اليقينيات العقلية التي لا تقبل الشك ولا الريب، ولا شك أن هذا في ظنه أن هذا هو الموصل إلى الحقيقة المرجوة والمبتغى، فخاض غمار علم الكلام فلم يجد بغيته رحمه الله تعالى، ولم يجد ضالته، بل وجد من الحيرة والشك والقلق وعدم اليقين ما لا يخفى على عاقل، حتى قيل إن عالم علم الكلام يريد أن يبني قصرا فيهدم مصرا، وهذه هي الحقيقة، يريد أن يبني دليلا عقليا على مسألة من المسائل فيلتزم دلائل هذا الدليل العقلي ولوازم الباطلة، فيترتب على ذلك رد كثير من نصوص الكتاب والسنة حتى يبقى الإنسان في حيرة واضطراب، كما سيأتي الإشارة إلى بعض من خاض هذه التجربة ووصل إلى هذه النتيجة المشينة. فترك علم الكلام ودخل علم الفلسفة، لأن الفلسفة والفلاسفة هم رواد الحكمة زعموا، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها، ليست حكمة هؤلاء الضالين ولكن الحكمة في معناها الشرعي الحقيقي. فخاض غمار الفلسفة ودخل وسبر غورها ودخل في تفصيلاتها وأثنى عمره في دراستها وتحليل عباراتها وأفكارها، حتى في النهاية لم يجده شيئا، فوجد الضياع والحيرة، فألف كتابه تهافت الفلاسفة، وحكم على الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام بأنهم من الكفار وأنهم كفار، وبين حكمه على قولهم في المسائل الثلاث المشهورة في قدم العالم وفي البعث الجسماني وعدم علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، وهذه من فروعيات هذا المذهب، فهناك من المكفرات للفلاسفة ما هو أعظم من هذه، لكن هذه الأمور التي ظهرت للغزالي رحمه الله تعالى وحكم على هذا المذهب وأتباعه بالكفر، وألف كتاب تهافت الفلاسفة كما قلنا. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه في كتابه المنقذ من الضلال، الذي سماه المنقذ من الضلال. ما هو المنقذ من الضلال في تعريفه؟ ما هو المنقذ من الضلال؟ هو مسلك التصوف، وأن ذلك أنه هو المنقذ من الضلال. يقول في هذا الكتاب: فكرت وفكرت فقلت إن الحق لا يخرج عن أربعة أصناف، من الناس. ما هي هذه الأصناف من الناس؟ قال الأولى، الصنف الأول، المتكلمون الذين طلبوا الحقيقة عن طريق الأدلة العقلية والوصول إلى المعرفة والحقيقة عن طريق الأدلة العقلية. والطائفة الثانية الباطنية الذين نقلوا العلم والهدى عن طريق الإمام المعصوم المستور وعليه الرافضة الآن. والطريقة الثالث ثم الفلاسفة دعاة الحكمة، وهم الذين يزعمون أنهم رواد الحكمة ودعاتها. والطائفة الرابعة الصوفية، وهم الذين يطلبون الحقيقة عن طريق الذوق والكشف. فقال هذه بغيتي التي أبحث عنها، وهذا هو المنقذ من الضلال، فهو يصدق فيه قول القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهرب من ضلال إلى ضلال ظنا أن هذا هو المنقذ من الضلال، وألف في هذه الفترة ألف كتابه إحياء علوم الدين، وظن أن هذا الكتاب يعني وهو أكبر من أكبر كتبه وأشهرها التي تبين هذا الاضطراب وهذا القلق وهذه الحائرة وهذه التنقلات من مدرسة إلى أخرى بحثا عن الحقيقة. أشار في بعض كلامه إلى الفقهاء، لكن قد يقول قائل وأين الصنف الآخر من أصناف الناس الذين لا يخرج الحق عنهم، وهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث. هؤلاء قد أبعدهم من ذهنه نهائيا وأخرجهم من هذه الدائرة. لماذا؟ قال لأن هؤلاء تقليديون، هؤلاء مقلدة في دينهم، هؤلاء لا يبنون دينهم على الحقائق العقلية أو الفلسفية أو الذوقية والكشفية، إنما يبنون كلامهم على أقاويل من سبقهم، وهم كغيرهم اليهودي ينشأ يهوديا لأن أباه كان يهوديا ونصرانيا، والنصراني هكذا والمسلم كذلك تلقى علوم الدين الإسلامي وقلد أباه وأشياخه على هذا الشيء. فهؤلاء يعني أسقطهم من حسابه أصلا من أول الطريق صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الطوائف الأربع فهؤلاء نعم لم يبنوا دينهم وطريقتهم على العلم الموروث، وإنما على البدع والأهواء والمستجدات. في كتابه إحياء علوم الدين، وهو ألفه لما وجد المنقذ من الضلال في زعمه، لم يخرج من بوتقة علم الكلام، مع أن هناك من التناقض والبون الشاسع مع المنهج العقلاني الفلسفي الكلامي الذي يقدس العقل ويقدمه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى المنهج الصوفي الذي يسقط العقل من حسابه بالكلية ويقول لا يمكن أن تسلك إلا إذا خلعت عقلك مع نعليك عند الباب وسلمت للمريد تأخذ منه وتستسلم لما لشيخك بما يملي عليك، فإن اعترضت فقد طردت ولا يمكن أن تسلم وأن تسلك في هذا المسلك. هذا المنهج الذي يقوم على الخرافة ويقوم على الدجل والشعوذة ويقوم على الرؤى المنامية وعلى الحكايات التي لا زمام لها ولا خطام، فكيف يمكن الجمع بين هذه وتلك؟ لا شك أنهما طرفي نقيض، ولكن هذه هي طبيعة المضطرب الذي يبحث عن الحقيقة، وكلما لاح له شخص أو لائح أو علامة حاول أن يتشبث بها ظنا أن النجاسة في ذلك، وقد يتشبث بظن، يتشبث بشيء ظنا منه أن النجاسة فيه وفيه هلكته. ومع ذلك في هذا الكتاب لم يستطع أن يتخلص من موروثه الكلامي الذي نشأ عليه. طبعا الغزالي رحمه الله تعالى أخذ علم الكلام من شيخه الجويني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، وهو الذي بث فيه هذه الروح وهذا الشك وهذا الاضطراب. ولذلك بني مذهب الأشاعرة المتأخرين على هذا المنهج، وهو أن أول ما يجب على المسلم عن المكلف هو النظر أو الشك، ثم القصد إلى النظر حتى الوصول إلى اليقين. وهذا انقلاب على الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أو على الملة أو على هذه الملة كما جاء في الرواية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولكن الغزالي وهو نتيجة وثمرة من ثمرات علم الكلام قال: لا، الأصل الشك، ولا إيمان إلا بعد شك. فالمؤمن يجب أن يشك في كل شيء ثم ينظر بالدليل العقلي أو الذوقي أو الكشفي من أجل الوصول إلى اليقين المزعوم. فمر بهذه المدارس والتجارب الخطيرة جدا فلم يجد مبتغاه، ولم يجد الحقيقة التي يبحث عنها. وكذلك بقي أثر الفلسفة في علومه ومعارفه، وهو من أوائل من أدخل المصطلحات والأصول الفلسفية في علم الكلام، وتلقفها من بعده متأخرة الأشاعرة، فخلقها الرازي. والرازي منهجه وهو التنظير الأخير لمذهب الأشاعرة هو مزيج لمذهب الأشاعرة المتقدمين وهم الكلابية، والمعتزلة وهم الأعداء الألداء للأشاعرة والفلاسفة. في هذه الأثناء أقول إنه لم يستطع أن يتخلص من ذلك الموروث العفن من علم الكلام ومن الفلسفة، فبقي أثر ذلك في حياته وفي كتاباته. ولذلك بعد المنقذ من الضلال في زعمه، وفي كتابه إحياء علوم الدين الذي ظن أنه قد وصل إلى بر الأمان، إلى بر الأمان وإلى الحقيقة عن طريق الذوق والكشف وطرح القضايا العقلية الكلامية، في كتابه إحياء علوم الدين قسم العقائد، وهي قواعد العقائد كلها مبنية على علم الكلام الأول، على علم الكلام، ولم يتخلص منه ولم يستطع أن يتخلص منه، لأنه ليس عنده البديل في ظنه في هذا الجانب. أقول أن من خاض غمار هذه اللوثات الفكرية فإنه قل أن يتخلص منها حتى وإن رجع في آخر حياته. وهذا ظاهر عند كثير من العلماء. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي بقي 40 سنة على الاعتزال، ثم على الكلابية، ثم في آخر حياته رحمه الله تعالى رجع إلى منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، وصرح بذلك وأعلن ذلك صراحة، وقال: أنا على ما عليه أحمد بن حنبل، وإلى غير ذلك، وألف الكتب. ومع ذلك لم يسلم، بقي عنده بعض البقايا الجزئية التفصيلية في هذا الموضوع. وكذلك أبو يعلى الحنبلي، الفقيه الحنبلي المشهور المعروف، كان من خلص تلاميذ الباقلاني رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك ترك علم الكلام بالكلية ورجع إلى السنة، ولكن بقي عندهم من لوثات ذلك تلك الأصول التي تربى عليها ما لا يخفى على متأمل في كتبه ومؤلفاته، وغيرهم كثير، ولكن هذه على سبيل المثال. بعد إحياء علوم الدين ألف كتابه إنجام العوام عن علم الكلام الغزالي رحمه الله تعالى، وقال بتحريم علم الكلام وأنه لا يجوز إلا لشخصين، وفصل في ذلك وأبدى وأعاد في إبطال علم الكلام. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول نستفيد من أصحاب البدع في عد بعضهم لبعض. مثلا الغزالي رحمه الله تعالى نستفيد من رده على علم الكلام، لأنه عرفه فرد عليه من واقع خبرة ومعرفة دقيقة بخفيات وجزئيات ذلك العلم. ونستفيد من الغزالي رحمه الله تعالى في إبطال الفلسفة من واقع نقده لهم من داخل دارهم. وكما يعني فاتني أن أشير على الباطنية، رد عليهم بكتابه فضائح الباطنية الذي ألفه بناء على طلب من الخليفة المستظهر بالله في ذلك الوقت، وبين حقيقة مذهبهم وما هم فيه من الضياع. معذرة يمكن أطلت أنا بعض الشيء في هذا الموضوع، لكن هذه القضية التي قررها الغزالي وطبقها وأصبحت للأسف بعد ذلك أصبح هو الغزالي مثالا يحتذى في قضية لا بد من الشك في كل المسلمات وفي كل القضايا، ثم النظر والبحث عن الدليل من أجل الوصول إلى الحقيقة. هذه النظرية والتي بني عليها أول واجب على المكلف عند المتكلمين كما قلنا، تلقفها علماء أوروبا في العصر الحديث، وأول من تلقفها وأشاد بها وجعلها أنموذجا طبقها في حياته ودعا إليها ديكارت في المعروف فيما دعا إليه من ضرورة الشك في كل شيء. وبنت عليها أوروبا، بنت على هذه القضية نهضتها الحديثة والمعاصرة. ولا غبار على تبني الأوروبيين لهذا المنهج. لماذا؟ لأنهم بدأوا في الشك فيما كانوا يأخذونه على وجه التسليم من القساوسة من الدين الباطل، فهم شكوا في الباطل وفي الحقيقة والأصل فيه شك، ثم تبين لهم بطلانه بعد أن بحثوا عن الأدلة. ولكن النتيجة للأسف أنهم لم يصلوا إلى الحقيقة لأسباب كثيرة ليس هذا مكان التفصيل فيها، ولكنهم خرجوا من هذه النتيجة إلى ماذا؟ إلى حرب كل شيء اسمه الدين حقا كان أو باطلا، ولم يعرفوا الإسلام على حقيقته ولم يعرفوا الحق الذي فيه، فأعلنوا الحرب على كل ما يسمى بالدين، وقالوا إن طريق النجاة هو طريق المنهج التجريبي الخاضع للمحسوس فقط، أما الإيمان بالغيب وغيرها من القضايا فهذه ثمراتها وهذه نتائجها. فأصبح للأسف من يبتعث من أبناء المسلمين إلى تلك الديار إلى السوربون وغيرها، وكانت السوربون هي من أكبر يعني المنادين بهذه النظرية، نظرية ديكارت التي أخذها من الغزالي، كانوا يظهرون لهم الغزالي بأنه النموذج للشخصية الحرة التي لا تقيدها التقاليد، فلا بد من الانفلات من كل ما يسمى بالثوابت والشك في كل هذه القيود من أجل الوصول إلى الحقيقة والحرية. وشتان بين ما عند أوروبا من باطل فالأصل فيه الشك، وبين ما عند المسلمين من حق فهو الحق الذي لا مرية فيه. فللأسف أخذ هذه النظرية أكثر من ذهب إلى هناك، ومنهم يعني أعداد كبيرة جدا، منهم طه حسين ومنهم وغيره من جاء من بعدهم إلى آخر يعني مدرسة الحداثة الآن المعاصرة، الجابري وأراكون وغيرهم ممن قالوا بأن كل شيء يجب أن يكون خاضعا للنقد والنظر، ومن ذلك حتى الأصل والنص الشرعي من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفتم أنتم من كتب في هذه المرحلة رحلتي من الشك إلى اليقين وغيرهم، عبد الحليم محمود ومؤلفاته في هذا المضمار وغيرهم من الناس الذين كتبوا في هذا الموضوع. هذا هو الغزالي رحمه الله تعالى في آخر حياته، وأرجو أن يكون الأمر كذلك، ذكره العلماء في ترجمته، وهو الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أتكلم عن هذه النقطة أريد أن أشير أو أن يعني أنبه إلى مسألة من المسائل الخطرة التي مرت بحياة الغزالي رحمه الله تعالى، وقد ألف المستشرقون اهتموا بالغزالي اهتماما بالغا، وألف فيه رسائل عدة في الماجستير والدكتوراه في الغزالي. ومن المؤلفات التي ألفت، أحد المستشرقين ألف كتابا سماه شخصيات قلقة في الإسلام، يعني غير ثابتة متقلبة، وجعل من أوائلهم الغزالي، وصدق في هذا. الغزالي بعد أن تفقه على المذهب الشافعي ويعني صار رأسا في هذا العلم، كثر تلامذته وكثر طلابه، وكان له صيتا ومكانة في بغداد في ذلك الوقت في العراق، وحتى قيل إنه يحضر درسه أكثر من 400 عمامة. ومعنى عمامة، العمامة ما كان يلبسها إلا العلماء، وكيف بالعامة. جاء إليه الشيطان من هذا الباب فقال: أنت في غرور، أنت في رياء، عملك هذا ليس بصحيح، أنت مرائي، عملك هذا كله هباء منثورا، لا بد أن تزهد في هذا كله وأن تتركه من أجل أن يسلم لك قلبك. فمن هنا دخل إليه التصوف، وأكثر من دخل إليهم التصوف من الزهاد هو من ناحية يمكن أن نسميه مرض نفسي يصل إليهم في حقارة الإنسان نفسه وازدراء عمله وأنه غير مقبول، وهذا نجده عند المسوسين عند كثير من الناس، وأن عمله غير مقبول إذا صار الإنسان له وجاهة ومكانة ومنزلة في العلم وفي الدعوة وفي هذه، يأتي الشيطان إذا لم يستطع أن يصفه من الجانب الشهوات أتى إليه من جانب الشبهة، فقال: أنت مرائي بهذا العمل، وأنت كذاب، وعملك مردود غير مقبول، ويدخل إليه من هذا الجانب، فدخل إلى الغزالي من هذا الباب، وقد نفع الله به في تلك الفترة، وأن الله لا يقبل عمله ولا صلاته ولا إلى غير ذلك من الأمور، فضخموا هذا بشكل كبير حتى يعني أصبح يعني عنده شيء من الوسوسة في هذا الأمر، فقرر الانقطاع عن هذا العمل الذي نفع الله به الأمة. لكن كيف الخلاص؟ لا يستطيع، فقرر أن يذهب رحلة إلى الحج، وعزم أن لا يعود مرة أخرى إلى مدرسته وإلى تلامذته وإلى محبيه وإلى المنتفعين بعلمه. فذهب إلى الحج وعزم أن لا يعود، ولم يعود بعد ذلك، إنما ذهب إلى الشام، وهناك بدأ حياة الصوفية، ومعروف أن أصل التخوف هو الهروب من الواقع ومن تبعاته ومن مشقته ومما يترتب على ذلك. والعجز عن المواءمة بين الجوانب التي قد يكون فيها نوع من التضاد. فعلى سبيل المثال قضية التوكل مع الأخذ بالأسباب، ديننا أمرنا بماذا؟ بتحقيق عبودية القلب لله عز وجل بالتوكل، مع عبودية القلب لله عز وجل بعبودية الجوارح لله عز وجل باتخاذ الأسباب. فجمعنا بين العبوديتين، عبودية القلب التوكل على الله عز وجل، وعبودية الجوارح في اتخاذ الأسباب. والأنموذج الأكمل والأسوة هو نبينا صلى الله عليه وسلم في كل سيرته، وهي واضحة جلية كالشمس. لكن من ابتغى العلم من الهدى من غيره أضله الله. فالصوفية عجزوا من الجمع بين هاتين القضيتين، فظنوا أنه لا يمكن تحقيق التوكل إلا بترك الأسباب، فظهر ما يسمى بالتواكل والزهد والانقطاع عن الدنيا والعيش في المغارات. أقول التصوف حقيقته هو هروب من الحياة وتبعاتها. ويحضرني هنا ما أدركنا يعني أبعدنا عن درسنا بعض الشيء، يحضرني كلمة قالها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهي كلمة في غاية النفاسة والأهمية، تحتاج إلى نظرة وتأمل وفقه، وهي ثمرة من ثمار العلم الموروث، العلم النبوي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: الحياة في سبيل الله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله، أن يحيى الإنسان عمره مجاهدا في الاستقامة على دين الله عز وجل في السراء والضراء، أصعب وأشق على النفس لأنها مجاهدة طول العمر، من الموت في سبيل الله، وهي يعني ضربة أو طلقة أو نحو ذلك، وينتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. هذه لحظة وتنتهي، لكن أن يبقى الإنسان مجاهدا أن يحيا في سبيل الله على منهاج الله، فهذه فيها من التبعات والمشاق ما لا يخفى على متأمل. فالصوفية هربوا من الحياة في سبيل الله عز وجل إلى البعد عن هذه اللوازم. هذه النظرة أدت إلى شيء من الإحباط النفسي عندهم، وعدم الثقة بشيء، والهروب لا بالتدين ولا بالعبادة ولا بالعلم ولا بالعمل أبدا، والهروب من تبعات هذه الحياة. قد يؤدي بهم ذلك إلى، والعياذ بالله، إلى بعضهم كما حصل لبعضهم إلى الضياع والضلال، بل أصبح فيهم من يشرب الخمرة هروبا من هذه من هذا الواقع، ويعربدون وغير ذلك، ويستعملون الحشيش. والصوفية هم أول من اكتشف الحشيش، ولهذا يسمونها بحشيشة الفقراء، يعني الصوفية، لأن خلاص تغيب عن الواقع نهائيا، يسمونها حشيشة الفقراء، ومعنى الفقراء عندهم في مصطلحهم الصوفية. كانوا يسمون ولا يزالوا يسمون أنفسهم بالفقراء. الشاهد أنهم كانوا يهربون من الواقع كما فعل الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى وغيره، من التيئيس والتنفير من الدنيا ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش فيها، وكما حصل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فترك مدرسته النظامية الشهيرة في بغداد عاصمة الدنيا آنذاك، وذهب إلى الشام. ويقول عن نفسه رحمه الله تعالى: وجدت أن أعمالي الماضية في العلم كلها رياء، صلى الله عليه وسلم. ولما وجدت أن هذه الأعمال كلها فيها رياء قررت أن أنسلخ منها، فذكرت أنه تحايل بحيلة وقال أريد أن أحج حتى يسمح له الوزير، وهرب حتى ثم رجع إلى الشام بعد الحج، وقرر أن يعتكف ويعيش هناك في عزة بعيدة عن كل الناس. تلميذه أبو بكر ابن العربي القاضي الفقيه الإمام المشهور المحدث يقول تلميذه وهو الذي يقول عن شيخه، يقول: دخل في الفلسفة فلم يستطع أن يخرج منها، يقصد أبو حامد الغزال. وعبارة أخرى له يقول: أبو حامد أمرضه الشفاء، أمرضه الشفاء. كيف الشفاء يمرض؟ الشفاء يعني بالشفاء كتاب الشفاء لابن سينا في الفلسفة. نعم. يقول القاضي أبو بكر: كنت أمشي في البرية في صحراء دمشق، وإذا بشيخ أبي حامد يمشي ومعه عكازة، وهو لابس لباسا مرقعة ومعه ركوة فيها ماء، وهو يمشي في البر، تتمل عليه في بغداد. قال: فتعجبت، قلت: يا شيخ، ألم يكن تدريسك في بغداد ومقامك فيها خير لك من هذه الحال؟ كيف تركت الحلقة الكبيرة والناس والخليفة والوزراء يحترمونك ويقدرونك وينفع الله بك هناك، أما الآن فماذا تصنع؟ قال: فأجاب أبو حامد على طريقة الصوفية، قال له: لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة، في فلك الإرادة، وجنحت شمس الوصول إلى عالم الفصول، أخذ بعد ذلك يقول أبياتا: ترفت هوى ليلى وسعدى بمعزل، وعدت إلى تصحيح أول منزل. أي يقول: نبدأ من الآن بعمل خالص لله، ونترك الدنيا بكل ما فيها. يقول: ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يقول في البيت الأخير: لما كنت في بغداد كنت أعطيهم علوما دقيقة، وانظروا إلى هذا المدخل الشيطاني الخبيث وهو الغرور الذي يصيب بعض الناس. يقول: كنت أعطيهم علوما هم لا يستحقونها ولا يفهمونها وليسوا أهل لها. دخل إليه من جانب الرياء وأن عملك حابط وأنك مرائي، ودخل إليه من جانب آخر وهو الغرور، قال: أنت تتحدث في أناس بهائم ما تفهم. ولذلك يقول: قررت أن أكسر مغزلي، أي حلقتي العلمية التي كنت أقوم بها هناك، لأني لا أجد، فلم أجد لغزلي نساجة، ما للثمرة، فقررت أن أترك ذلك. دخل إليه من هذا الباب الثاني وهو باب الغرور، وهو من أخطر الأبواب على طالب العلم، صلى الله عليه وسلم والحماية والسلامة. على كل، يعني معذرة أن أطلنا في هذا الكلام، لكن هذا هو الغزالي في آخر حياته رحمه الله تعالى. عرف أن التصوف أيضا لا يؤدي للحقيقة، وإنما هو التشويش والضياع، فرجع في آخر حياته إلى كتب السنة، وذكروا أنه مات وصحيح البخاري كان على صدره، مع أنه قال في كتابه المنقذ من الضلال، قال بأن بضاعتي في الحديث مزجاة، صلى الله عليه. وهذا أول الحرمان والعياذ بالله. أن يحرم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم ويبحث الهدى والخير والحقيقة من غير ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشهد لهذا تشهد له كتبه ويشهد له أيضا كتابه الإحياء، كم فيه من الموضوعات والمكذوبات والتي لا أصل لها، بل هو جامعة في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حاطب ليس ما يعرف الصحيح من الضعيف من المكذوب، لأنه لم يشتغل بهذا الفن وهذا العلم، بل كان ممن يحذر منه ويزهد فيه في أول الأمر، ولم يعد أهل الحديث كما مر معنا من وأهل السنة من الباحثين عن الحقيقة أصلا، يقول هؤلاء مقلدة لا شيء عندهم أبدا، فلم يلتفت إليه. وفي آخر المطاف يعود ويموت وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى. فالواجب أن نستفيد من هذه التجارب يا أخواني، وأن نبدأ من حيث انتهى رحمه الله تعالى، أن نحمد الله أننا في أول الطريق، أن نعرف الحق ومنبأه ونتشبث بذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، يعني يتمسك الإنسان فاستمسك، وهو كلام الله عز وجل، استمسك وهي أكبر عبارة في ضرورة التثبت بكل ما يملك الإنسان، فاستمسك، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بالذي أوحي إليك، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا؟ فهو سبيل النجاة، من طلبها من غير هذا الطريق فهو والله لا هلاك. قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه ويعود بعد ضياع طويل، ضياع العمر في آخر حياته، كما يقول شيخ الغزالي الجويني، وهان يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز من سبور العوام الذين لا يفقهون شيء. طبعا فرق بين منازل العلماء وبين منازل العوام، لكنه لا يريد إلا أدنى درجات النجاة وهي عقيدة العوام، لأن كل حياته كانت في ضياع. فلماذا لا نعتبر؟ وكل علماء الكلام من أولهم إلى آخرهم كلهم في آخر حياتهم يندمون ويعودون. هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وفي آخر حياته يعود، وهذا الغزالي النموذج وفي آخر حياته يعود، وقبله الجويني وفي آخر حياته يعود، والرازي وفي آخر حياته يعود، والشهرستاني وفي آخر حياته، إلى من نعود؟ وسيأتي بنماذج هنا المصنف رحمه الله تعالى. فنعود إلى هذا النموذج وموقف الغزالي الذي هو من كبار علماء الكلام، نظرته إلى علم الكلام الذي كان ينادي به والذي نظر له وأصل وأسس وألف في هذا المضمار. يقول رحمه الله تعالى، نعم صلى الله عليك، ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه وأجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، فساق الألفاظ عن هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأصبح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. فاحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. أحسنت، بارك الله فيك. الغزالي رحمه الله تعالى يقول في علوم الدين، وكما قلت يعني هذا الكلام أيضا أكده في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام بعد إحياء علوم الدين، وهو من أواخر كتبه وكان فيه أصرح. لكنه هنا بعد أن ترك الكلام ودخل في التصوف يقول: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو هو مندوب مندوب إليه، فأعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أفراد بين إفراط وتفريط، كذا قال. فمن قائل أنه بدعة وحرام، من هم الذين قالوا أنه بدعة وحرام؟ سيأتي كلامه معنا. ومن قائل قال: وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. هذه العبارة بعينها هي عبارة إمامه في الفقه الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب كيف تكون مقلدا للشافعي في الفقه وشافعي المذهب وأنت تخالفه في المعتقد؟ هذه من التناقضات الحقيقة التي إلى الآن تجد الإنسان يعني نسأل العافية والأهواء يعني لا ينتهي لها قرار. تجد بعض الناس يقول في مؤلفه: الشافعي مذهبا، النقشبندي طريقة، الأشعري عقيدة. إذن الفقه من مدرسة والعقيدة من مدرسة أخرى والسلوك من مدرسة ثالثة، وهذا خلاف ما جاء بالإسلام. فتجد الإنسان مهلهل مفرق متفرق، ليس له إمام واحد ولا اتجاه واحد ولا مسلك واحد ولا طريق واحد. ومن التناقضات أن تجد إنسانا يزعم أو يقلد في الواقع يقلد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو غير الإمام أحمد في الفقه، ويتبع في الفروع ويجعله إماما مقتدى به ويخالفه في المعتقد. لأن الأئمة الأربعة كما هو معلوم كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام الشافعي والإمام مالك من أشد الأئمة على البدعة ورد على المبتدعة والإمام أحمد، فكيف تقلده في الفروع وأنت تخالفه في الأصول؟ هذا تناقض. فإن كان ما هو عليه في الأصول خطأ وضلال فلا يجوز لك أن تقلده في الفروع، ولا لا؟ وإذا كان ما هو عليه في الأصول حقا فأنت اتبعه في الأصول كما اتبعته وأجلس لنفسك أن تتبعه في الفروع. فهنا يذكر كلام إمامه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه. وأريد هنا أن نبه إلى أن من أسباب، وليس له عذر في ذلك، لكنه من الأسباب التي أدت إلى نفور الغزالي رحمه الله تعالى، وأنه لم يعتبر أهل الحديث وأهل الفقه يعني أنهم من طلبة الحق أصلا، ولم يدخلوا في في في في يعني حسبانه. وهذه ثمرة التعصب الأعمال المذهب والتقليد. لو أن الإنسان تربى على اتباع الدليل وأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، استنفيد من أقوال أهل العلم، لكن لا نقلد أحدا من غير بينة. التقليد إنما هو للعام، أما لطالب العلم فهو يبحث عن الدليل، يأخذ مثلا بدليلها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج السلفي الحق لما كان عنده مشكلة الانعتاق إن صح التعبير والانفلات غير المنضبط من قضية ما يسمى بإيش؟ التقليد. والتقليد لا يسلم منه أحد، حتى الذين يذمون التقليد. والآن للأسف كلام الغزالي وشبهة الغزالي لها وجودها الآن، بدأت تظهر حتى عند بعض شباب المدرسة السلفية للأسف والمنهج السلفي للأسف، وهو اتهام يعني بعض قال هؤلاء من السلفيين التقليديين. سبحان الله، في سلفية تقليدية وسلفية غير تقليدية. معنى السلفية هو الاتباع أصلا، وفرق بين التقليد وبين الاتباع. نحن أمرنا بالاتباع ولم نؤمر بالتقليد، لأن التقليد هو الاتباع من غير بينة من غير دليل، لكن الاتباع لا، هو اتباع الكتاب والسنة والاستفادة من علماء الملة في دلالتنا على معنى الكتاب والسنة، لا تقليدا لهم التقليد الأعمى كما يسمونه في العسكرية، يعني التقليد الأعمى، لا تسل، لا، لكن اتبع مستدلا سائلا عن دليل ناظرا فيه بحسب ما عندك من العلم. فأقول هؤلاء الذين يذمون التقليد ويلومون غيرهم بأنهم من المقلدة من العقلانيين ومن يسمون أنفسهم بالتنويريين وهم الظلاميون، وبالعقلانيين وهم أبعد الناس عن العقل، هم في حقيقتهم مقلدة، فيقلد اللاحق السابق. فالقضايا المنطقية عندهم مثلا يتوارثونها على اعتبار أنها مسلمات، يقلد بعضهم بعضا. فنقول إن كان من باب التنزل مع الخصم، إن كان لم انفكاك عن التقليد، فإن تقليد واتباع الوحي المعصوم أولى من تقليد اليونان والأغريق وأفلاطون وأرسطو وأمثاله. نعود إلى كلام الغزالي، فيقول أن الذين قالوا بأن النظر في علم الكلام محرم ولا يجوز، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، هذا طرف. والطرف المقابل ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، حتى وصل ببعض متأخرة الأشاعرة، لكن لما رأوا خطورة الأمر ما صاروا ينصون على ذلك في كتبهم. قالوا من لم يشك ثم ينظر ثم يستدل على وجود الله بالدليل العقلي النظري فهو غير مسلم. ومعنى ذلك أن أول الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل في الإسلام لأنه لم يستدل على وجود الله عز وجل بأدلتهم المنطقية التي وضعها، ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، فكل المسلمين معنى ذلك أنهم ليسوا بمسلمين. نعم. قال وأنه يعني الذين قالوا بأنه فرض وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد، لا يمكن أن تحقق التوحيد إلا عن طريق علم الكلام، ونضال عن دين الله. قال ثم ذكر أقوال الطوائف في هذه المسألة، قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك. وكلام الشافعي في علم الكلام واضح، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا، يعذر، يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا النعال ويطافوا بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام، هذا حكم واضح. والإمام مالك رحمه الله تعالى له نقول وكلام في هذا المسألة، ومن ذلك قوله أنه لا تقبل شهادة أهل الأهواء. يقول ابن خويزمنداد المالكي، يقول مراد الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني بأهل الأهواء هنا أهل الكلام أشعريا كان أو غير أشعري. نعم. يقول وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف وسابق الألفاظ عن هؤلاء، يعني أقوالهم في علم الكلام في الكتاب هذا. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، يعني هذا مجمع إجماع عند السلف، ومع ذلك يخالف. قال لا ينحصر ما نقل عنه من التشديدات فيه، ثم ساق أدلتهم على ذلك، منها أولا إجماع السلف، وكفى بذلك دليلا إجماع السلف على ذم علم الكلام وعلى المنع منه. والدليل الثاني ما هو؟ قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر، ما تركه الصحابة ولم يستعملوه إلا لأنه يترتب عليه من المفاسد والشر ما هو ما قد يتوهم فيه أنه من المصلحة والخير. الدليل الثالث قالوا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. فهذا دليل على ذم الكلام وأهله. والدليل الرابع واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أو يعلم طريقته ويثني على أربابه، لو كان من الدين كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ورغب فيه كما رغب في العلم عليه الصلاة والسلام، في النصوص الكثيرة، إلى أن قال ثم ذكر بقية استدلالهم، استدلال أهل السنة على ذم الكلام، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر الذين يقولون بأنه فرض عين وبأنه متحتم ولازم إلى غير ذلك، ولم يذكر الشارحون أدلتهم، وهذا منهج سلفي في يعني أحيانا ذكر الشبهة قد يكون فيها نوع من الترويج لها، فيقرأها شخص ويعني يتلبس بها من غير قناعة بما بردك عليه، فلا تثار الشبهة ولا تذكر ولا تفصل إلا للضرورة، إذا كانت منتشرة وإذا كانت واقعة وإذا كان الناس كلهم يتحدثون عنها، مثل قضية بدعة خلق القرآن، الأصل السكوت عن ذلك، حتى تحدث الجهمية وجعلوا ذلك من أصول الاعتقاد وأجبر الناس على ذلك، فكان لزاما على أهل السنة أن يردوا على هذه الشبهة وأن يبينوا ما فيها من خلل وخطأ. ومن أهم الأدلة التي ذكروها على وجوب النظر والكلام، قالوا إنه دفاع عن الدين، وقالوا بأنه يعين على مناظرة الملحدين، وقالوا بأنه فيه صمع للشبهات لشبهاته، هذه هي أدلة التي قالوا بأنها يعني تستلزم إيش تعلم علم الكلام، والواقع أنه هو الذي غرس الشبهات ونشر الشبهات ويعني فتح المجال للملحدين في الطعن على الدين وأهله. على سبيل المثال يعني كان الوقت لا يسمح، لما الأشاعرة ردوا على الباطنية في تأويلهم للصلاة والزكاة والحج بخلاف ما جاء به الشرع، قالوا سبحان الله، أنتم تجيزون لأنفسكم التأويل في أسماء الله وصفاته وتمنعون وتحرمون علينا التأويل في الفروعيات، أيهما أولى؟ المنع من التأويل في الأصول في علم في في, في الله عز وجل وفي صفاته أو في الصلاة والزكاة، ففتحوا على أنفسهم بابا دخل وولج منه الملحدة، هذا على سبيل المثال. وأما قضية قمع الشبهات فأهل الكلام هم أئمة إثارة الشبهات، ويكفينا في ذلك الكتاب الرازي رحمه الله ومن تراجع في آخر حياته، لكنه كتاب ملئ بالشبهات، يعني عنده حرافة وعنده مهارة وعنده قوة وعنده يعني قمة في إثارة الشبهات، لكنه من أضعف الناس في ردها، ولذلك قالوا عن تفسيره تفسير كبير، قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. ويذكر عنه في حياته رحمه الله تعالى أنه مر بامرأة في الطريق عجوز جالسة، والغزالي الرازي إمام وحوله وأتباعه وتلامذته والناس والصولجان والموكب، قالوا إليك عن هذا، ما تعرفين هذا كذب، ما تعرفين هذا، قالت من هو هذا؟ قالوا هذا الذي استطاع أن يدلل على وجود الله بألف دليل، على وجود الله بألف دليل، هذا العالم النحرير. قالت والله لو لم يكن في رأسه ألف شبهة محتاجة إلى ألف دليل حتى يثبت الدليل، لكنها ثمرت الشبهات المترسخة في الرأس، فهذا الكلام هو علم الشبهات في الحقيقة، وهو الذي يثير الشبهات لا يعالج الشبهات، وهذا باعترافهم هم، ما يبني الإنسان دليلا على حقيقة من الحقائق إلا وينقدح في ذهنه ما يبطل هذا الدليل من الشبهات، فيبقى يهدم ويبني حياته كلها، حتى نسأل الله عافية، وسنجد من شواهد كلامهم فيما سيأتي. نعم، قال ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، إلى أن قال فإن قلت فما المختار؟ فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، وهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات. اللي يقول أنه تعالج بالشبهات فهو باعترافه الغزالي رحمه الله تعالى وهو من أئمتهم بأن من مضرته إثارة الشبهات، يعني يتفننون في إثارة الشبهات باعترافه هو، ها؟ كما يقول المصريين بعظمة لسانك أو بقلمه، هنا ليس بلسانه لكن نعم تفضل. وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم. نعم، وتحريك أو تحريف، عندك تحريك ولا تحريف؟ تحريك بالكاف. الكاف أحد عنده الفاء، الفاء فبعض النسخ الفاء وهي أقرب. على كل التحريك إلى التحريف لأن لا تحرك الحرف عن مساره، فبعض النسخ فيها التحريف، تحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، يعني من اليقين إلى الشك. نعم، ذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. نعم، يعني كما ذكرنا هنا يبدأ أن تشكك في كل شيء، ولذلك يقول ديكارت مما تأثر بالغزالي قال مما يدل على أني موجود استشعاري وتفكيري بأني موجود، يعني حتى في وجودي يشكك في وجود الإنسان نفسه، ما دمت أفكر فأنا موجود، فما دام أني أفكر هذا دليل على أني موجود، يعني يشكك حتى في وجودي هو، ما دمت أفكر فأنا موجود. وذكرنا احنا لكم أن من أول الموضوعات التي يناقشون فيها قضية إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة. طيب يا أخوان، لأي غرض هذا الكلام؟ حقائق الأشياء، الجبل جبل والشجر شجر والإنسان إنسان، قالوا لا، هذا رد على السوف الطائيين الذين يشككون في حقائق الأشياء. نعم، قال فهو يعني يحرك أو يحرف العقائد ويزيلها عن الجزم والتصميم إلى الشك، رحلتي من الشك إلى اليقين. ماذا يصل اليقين إذا بدأ بالشك؟ الله أعلم، هل يصل إلى بر اليمان واليقين ولا وليبقى في شكه؟ ها، نسأل الله العافية والسلامة. لكن على خلاف من بدأ بيقين واستمر على ذلك اليقين، وكلما ازداد علما من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ازداد يقينا وثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. لذلك مر معنا في الكلام في السابق أن الأدلة العقلية غاية ما توصل إليه إن أوصلت إلى التصديق بالأمور ومعرفتها، لكنها لا يمكن أن تورث أو توصل الإيمان واليقين الوجداني القلبي، على عكس الدليل القرآني. الدليل القرآني ليس يوصل المعرفة فقط، لكن باليمين والجزم واليقين بأن هذا هو الحق، يترتب على ذلك الإذعان والاستسلام، هذه لا تجدها في الأدلة العقلية. غاية ما تصل إليه الصواب منها وهو قليل المعرفة بالشرك، خلاص انتهينا، وصلت للمعرفة، خلاص هذه غاية ما يصلون إليه. لكن اليقين الجازم مخاطبة القلب واليقين والتسليم والانقياد والإذعان، هذه لا يمكن أن توصلها الأدلة العقلية. نعم، قال فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد. قال وتحريف العقائد وزالة عن جزم التصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء. يقول لا بد أولا أن تشك ثم تستدل لتصل إلى اليقين. قال ورجوعها بالدليل لما الدليل العقلي رجوعها إلى اليقين مشكوك فيه، وصدق لأنه سبر الأمر وعرف الحقيقة. نعم، ويختلف فيه الأشخاص. نعم، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة. نسأل الله العافية، في تأكيد اعتقاد البدعة، يرسخ اعتقاد البدعة، نسأل الله العافية والسلام، وكل بدعة ضلالة، ولكن هنا علم الكلام مما يرسخ ويؤكد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم. نعم، حيث تنبعث دواعيهم ويشد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. نعم، قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وعيهات. وأما منفعتها فقد يظن. وأما منفعته، لاحظ أولا هو في الأول قال فيه منفعة وفيه مضرة، هنا قال وأما منفعته فقد يظن، وقد للتقليل هنا، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها،